بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من سورة فصلت، ومع الآية 30، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أيها الإخوة، إن حرف مشبه بالفعل تفيد التوكيد، فهنا تؤكد ماذا؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، فإن تفيد توكيد أو تأكيد إسناد الخبر للمبتدأ. تقول: العلم نافع. يقول لك أحدهم: أين هو نفعه؟ المتعلمون أقل الناس دخلا مثلا. تقول له: إن العلم نافع. تريد أن تؤكد إسناد الخبر للمبتدأ، يعني العلم نافع قطعا، أؤكد لك أن العلم نافع. فربنا سبحانه وتعالى إذا جاء في كلامه أدوات توكيد، فالتوكيد لنا ليطمئننا، ليزيل وحشتنا، ليجعلنا نطمئن إلى وعده. فالتوكيدات التي تأتي في القرآن الكريم المقصود منها المؤمن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هؤلاء الذين قالوا، قد تسألون هذا السؤال، يعني يكفي أن يقولوا ربنا الله؟ كلمة قال في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة تعني أنه اعتقد جازما، عملية تثبيت، يعني هذا الإنسان بحث ودرس واستقصى وتأمل وحلل وبحث عن الأدلة والأسباب، ثم استقرت في نفسه حقيقة. فإذا استقرت يقول: أنا مؤمن بكذا. لكن بعد ظهور النفاق صار القول يحتاج إلى أن يؤكده العمل، وأن يؤكده ما في القلب. الإيمان إقرار باللسان وعمل بالأركان. ليس الإسلام بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. أما كلمة قالوا هنا، إنسان بعد البحث والدرس والتأمل والاستقصاء والأخذ والرد استقرت في نفسه حقيقة، فلما استقرت عبر عن استقرارها بأنه قال كذا: إن الذين قالوا ربنا الله. ربنا تعني مربينا، ما في كلمة، ما في اسم من أسماء الله عز وجل أقرب للمؤمن بخاصة وللإنسان بعامة من كلمة رب. مقام الربوبية يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى رحمة، ويحتاج إلى خبرة، ويحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى غنى. اتصور أب في أعلى درجات الفهم والغنى والقوة والحكمة والنزاهة وعنده طفل صغير يربيه، يربي جسده، فإذا احتاج إلى عملية جراحية يجريها له عند أمهر الأطباء، إذا احتاج إلى تقويم أسنان يجري هذا التقويم عند أمهر الأطباء، إذا رأى في سلوكه انحرافا يسلك معه طريق التربية الرادعة أو المشجعة. فالتربية مقام أساسه العلم، وأساسه الرحمة، وأساسه الحكمة، وأساسه العطف، وأساسه القوة، وأساسه الغنى، وأساسه الخبرة. فإذا أيقنت أن الذي يربيك حقيقة، كيف يربيك؟ أولا اختارك من هذا الأب وهذه الأم بحكمة ما بعدها حكمة، ولو كشف الغطاء لاخترت الواقع. اختارك من أب وأم، واختارك أن تكون في هذه البلدة، وأن تأتي إلى الدنيا في هذا الزمن. أعطاك شكلا خاصا، وقدرات خاصة، ومعطيات خاصة، وظروفا بيئية خاصة. هذه الأم وذاك الأب، وهذا المكان وذاك الزمان، وهذه القدرات وتلك المعطيات، وهذه الظروف التي مررت بها، هذه من عند حكيم عليم خبير رحيم قوي غني، وليس في الإمكان أبدع مما كان. أنت إذا أيقنت أن ربك هو الله، الله علم على الذات، صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، واجب الوجود، الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، الكون كله بيده، الأحداث كلها من صنعه، خصوم الإنسان كلهم في قبضته، أجهزة الإنسان كلها رهن إشارته، ما فوق الإنسان وما تحت الإنسان وما قبل الإنسان وما بعد الإنسان وكل ما يجري في هذا الكون بيده، ذلكم الله رب العالمين، الإله الذي أوجد هذا العالم وسيره، هو الموجود والواحد والكامل. كلمة الله تعني مقام الخالق، مقام الخلق، مقام الربوبية، مقام التسيير والألوهية، تعني الأسماء الحسنى، تعني الصفات الفضلة. فإن الذين قالوا ربنا، الإنسان لا يستكمل إيمانه إلا إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعني الإنسان أحيانا من بعض الأمثلة المادية يفهم بعض الحقائق. اتصور طفل صغير وله أب عظيم، عظيم برحمته، عظيم بعلمه، عظيم بحكمته، عظيم بحرصه، عظيم بإخلاصه، عظيم بقوته، كل هذه الخبرات وتلك القدرات وهذه الحكم وتلك العلوم كلها من أجل أن يكون هذا الابن في أعلى درجات الرقي. الأب مربي والأم مربية، أما إذا وضعنا تربية الأب والأم أمام تربية الله عز وجل فهي لا شيء، لأنهما يربيان ابنهما على حسب علمهما، وشتان بين علم المخلوق وعلم الخالق، يربيان ابنهما على قدر إمكاناتهما، وشتان بين محدوديتهما وبين طلاقة قدرة الله عز وجل. فالإنسان حينما يؤمن أن الله هو المربي تحل كل مشاكله، تحل كل مشكلاته، لأنه رحيم على حكيم على عليم، وهذا الذي ساقه لك قراره، هذا أمره. لهذا قالوا الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن، ما في مشكلة، يعني ليس في الإمكان أبدع مما كان. لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. الإنسان لا يسعد إلا إذا اطمأن إلى جهة عظيمة ترعاه وتربيه. لذلك ترى معنويات المؤمن عالية جدا، ترى معنويات المؤمن عالية جدا. من أين جاءها هذا العلو؟ من ثقته أن الله هو المربي. مرة سمعت كلمة في الطريق أثارت مشاعري، واحد يقول للآخر يعني إذا ما له أب ما له رب. شعرت أن ربنا جل جلاله هو المربي وحده، وما تربية الأب وما تربية الأم إلا مظهر لعناية الله بهذا الإنسان. يعني الإنسان ما في أمر في كتاب الله من أوله إلى آخره، ولا في سنة رسول الله ما في أمر يقول لك كل الطعام، شيء بديهي، لله عز وجل أودع فيك الدافع إلى تناول الطعام، أودع فيك الدافع القوي، فأنت لا تنام الليل إن كنت جائعا، تبحث عن الطعام من دون أن تحتاج إلى أمر يقول لك كل الطعام. ركبه في طبيعتك، ركبه في طبيعتك. ذكرت هذا المثل تمهيدا لمثل آخر، الله عز وجل أودع حب الأبناء في قلوب الآباء. الأب لا يسعد إلا إذا كان ابنه سعيدا، لا يقر له قرار إلا إذا كان ناجحا في عمله، ناجحا في زواجه، ناجحا في بيته، ناجحا في مجتمعه. بل إن الأب يتمنى أن يكون ابنه أعلى الناس وأعلى منه، والأم كذلك. حب الله لهذا المخلوق جسد وتمثل في حب أمه وأبيه له. اذهب إلى بعض المصحات أو إلى مستشفى الأطفال وانظر الأمهات على اختلاف زيهم وانتماءاتهم ومشاربهم وثقافاتهم، أم مثقفة أم غير مثقفة، أم مسلمة أم غير مسلمة، أم متفلتة من الدين أم منضبطة بأمر الله، كل هؤلاء النسوة يعطفن على أولادهن ويحذبن عليهن بشكل لا يصدق. هذا ما أودعه الله في قلوب الأمهات. إذا أحب الله عبدا ألقى حبه في قلوب الخلق، والله الذي لا إله إلا هو. حينما أرى عناية أب أو أم منصبة على ولدهما لا أرى إلا عناية الله مجسدة في عناية الأب والأم. يعني قصة رمزية لم تقع لكن لها معنى. أم كانت تخبز على التنور، فكلما وابنها على طرف التنور، فكلما وضعت رغيفا في التنور قبلته. نبي كريم قال يا ربي ما هذه الرحمة التي أودعتها في قلب هذه الأم؟ قال هذه رحمتي، ولو نزعتها لألقته في التنور. وأمامنا بعض الحيوانات تأكل أولادها، حيوانات كثيرة تربيه إلى أجل ثم تأكله. من أودع في قلوب الآباء والأمهات هذا العطف وذاك الحرص؟ انظر إلى كل الأسر تقريبا، الأب يسعى ليلا نهارا لتزويج أبنائه لتأمين مستقبلهم، الأم تسعى ليلا نهارا لزواج بناتها. بل إن في الأمهات عاطفة عمياء، يعني تعطف على بناتها وترى بناتها في أعلى المستويات، وهن لسنا كذلك، بس هذا من تكريم الله للإنسان. يعني أنت إذا كان انتقل، طبعا الإنسان حينما يكون علمه محدودا يرى أمه وأباه، أما إذا تعمق في العلم يرى رحمة الله تجسدت في رحمة الأب والأم، يرى عناية الله تجسدت في عناية الأب والأم، يرى حكمة الله تجسدت في أنه أودع في قلب الأم والأب هذا العطف وذاك الحب وهذه الرحمة. فكيف أن الإنسان يندفع إلى تناول الطعام لا يحتاج لأمر ولا توجيه ولا فريضة ولا أخي؟ ما رأي الفقهاء في تناول الطعام؟ ما بدي رأي الفقهاء، قوم كل. هذا موضوع لا يحتاج لرأي الفقهاء، هذا الموضوع مركب في جبلتك، مركب في كيانك. وكذلك رحمة الآباء والأمهات بالأبناء مركبة في كيان كل أب وأم، هذا تجسيد لرحمة الله عز وجل. حتى أن بعض المفسرين حينما فسر قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني، فسرت هذه الآية بأن محبة العباد انعكاس لمحبة الله. فإن الذين قالوا ربنا الله، يعني أنت إذا آمنت أن الله هو الرب، وأنا أقول لكم أيها الإخوة، والله لو كشف الغطاء أو لو كشف الله لهذا الإنسان عن حكمة الذي ساقه إليه من المكاره والصعوبات والمتاعب، والله الذي لا إله إلا هو إن لم يذب كالشمعة تماما حبا لله عز وجل، هكذا ينبغي أن يكون. لكن هذا الذي يعترض على أفعال الله وعلى حكمته وعلى تصرفاته، وقد يطعن في بعض أسمائه الحسنى، هذا إنسان لا يعرف الله، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أنت ربك الله، فالتربية تبدأ، استقمت بشجعك، انحرفت بأدبك، كسبت مال حلال يبارك لك فيه، المال حرام أتلفه لك، أعطاك درس قاسي، تجبرت قصم الإنسان، تكبر أهانه، تواضع رفعه. فأنت حينما تفهم على الله أفعاله تكون قد قطعت شوطا كبيرا في طريق معرفة الله، إذا فهمت على الله أفعاله. فهو مركز الثقل في الآية إن الذين قالوا ربنا الله. أيام الإنسان لا يرى الله ربه، يرى زيد أو عبيد، يرى شخصا قويا هو ربه، يعبده من دون الله، يتمنى رضاه، ينفذ أمره بتفاصيله ولو خالفت أوامره أوامر الله عز وجل. أما المؤمن يرى ربه الله، قال إن الذين قالوا ربنا الله، يعني آمن بالله خالقا وآمن بالله مربيا له. لكن اسم مربي هو أقرب اسم من أسماء الله الحسنى للإنسان، يربيك. طيب أيام بسوق مرض الله عز وجل، هذا المرض يردك إليه. أيام بسوق فقر، هذا الفقر يلجئك إلى باب عبوديته. أيام يعني يفعل معك فعلا بليغا، يعطيك درسا لا ينسى. إنسان أيام يتكلم كلمة فيها شرك فربنا بأدبه، فالمربي مؤدب. أنت لو هناك في الطريق ثلاثة أولاد يدخنون مثلا، ما الرجل، هذا الرجل أب لأحد هؤلاء الأولاد وعم للثاني، والثالث لا يعرفه ولا يقربه، ليس هناك قرابة يعني. تجد هذا الأب يعني انفعل انفعال شديد وكاد يخرج من جلده حرصا على ابنه، انفعاله مع ابن أخيه أقل. أما هذا الطفل يا ابني امشي اذهب إلى حال سبيله، الأب بعنف تعنيف شديد ابنه، وأقل من هذا التعنيف لابن أخيه، وهذا الطفل الثالث لا يعنفه إطلاقا. إذن التربية تعني الحرص، والحرص يعني التأديب أحيانا. فربنا عز وجل لأنه يحبنا ولأنه خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، ولأنه يحرص على سعادتنا، فلذلك يؤدبنا. فأنا أشبه يعني أحيانا الأب الطبيب. لماذا أقول أب طبيب؟ أنه يجمع بين الرحمة وبين العلم. فالأب الطبيب إن رأى في يعني جسد ابنه خللا يمارس عليه كل وسائل الشدة لحمايته من الطعام المؤذي. فالتعليمات قاسية جدا لأن الحرص شديد جدا والرحمة شديدة جدا. فالرحمة مع العلم ما في أعظم من الرحمة مع العلم. لا في أمهات جاهلات يرحمن أولادهن رحمة عمياء فيسببن لهم الدمار، لكن رحمة الله مع العلم. فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على أمره واستقاموا إليه، استقامت عقيدتهم واستقام قلبهم بالإقبال عليه واستقامت جوارحهم بالانضباط بأمره ونهيه. الاستقامة تعني أشياء كثيرة. فلان عقيدته غير مستقيمة فيها خلل، هؤلاء قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لكن المعنى الإجمالي هنا استقاموا على أمره. والشيء الذي يلفت النظر في هذه الآية أن تقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي من دون أن تستقيم على أمر الله ومن دون أن تتبع سنة رسول الله كلام فارغ لا يقدم ولا يؤخر. فعلامة صدق إيمانهم بربهم استقامتهم على أمره، علامة صدق إيمانهم بربهم استقامتهم على أمره. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. طبعا بالإعراب الذين اسم إن وقالوا ربنا الله ثم استقاموا أول جملة صلة والثانية معطوفة. كل هذا الكلام اسم إن، أين الخبر؟ الخبر الكلام المتم الفائدة. قد تقول أحيانا فلان الذي شاهدته معي البارحة يقول لك إيه كان طويل القامة، يقول لك إيه تذكرت يحمل محفظة، نعم تذكرت، اللي يرتدي ثياب بنية اللون، يقول لك نعم شو صلوا. يحتاج إلى خبر، الصفة غير الخبر. إن الذين قالوا إيه ربنا الله ثم استقاموا سكوت لشوف، يقول لك شبهن ما شأنهم، ما الخبر؟ الخبر تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أيها الإخوة الكرام، هناك خطران يعاني منهما كل إنسان. الخطر الأول الخوف من المستقبل، إلك الله لا يبركنا، ما في شيء، هو خايف أنه يبرك. واحد يسمع عن أمراض عضال، يا رب الأمراض شيء صعب كثير، يا رب تعافينا منها. في خوف من المستقبل دائما، من مرض عضال، من فقر مفاجئ، من تدني، من وقف هذا الدخل، من بوار هذه التجارة، في خوف المستقبل، وفي ندم على ما مضى. لك لو درست، لو تزوجت فلانة، لو اشتريت هذا كان حقه 20,000 لحقه 30 مليون، عرضوا عليه وما اشتريت. فهذا الوضع، الخوف من المستقبل والندم على ما فات، هذان الشيئان المقلقان المؤمن عافاه الله منهما. سئل سيدنا علي كرم الله وجهه عن الزهد فقال في كلمتين: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالمؤمن تأتيه الملائكة، كيف أن هناك الشياطين يأتون أولياءهم يوسوسون لهم، الملائكة دائما تتنزل على المؤمن تطمئنه لمستقبله وتبعده عن أن يندم لما فاته. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما سيكون ولا تحزنوا على ما فاتكم. يقول لك يا أخي، قال لي أخ كريم، قال لي أنا قبل 50 سنة أنشط من هلأ، هلا ما ينشيط طبعا. الإنسان إذا تقدمت به السن تضعف حركته، تضعف نشاطه، يحتاج إلى قطع غيار، بده خزله، بده يعني أسنان بدلة، بده بسنانه، فبندم على سن الشباب كيف كانوا أسنانه كاللؤلؤ في فمه، كيف كان حاد البصر، كيف كان يعني يتحرك حركة نشيطة جدا، يركض 5 كيلومتر، هلا ما في يركض ولا في يمشي أساسا. فهذا الندم على ما فات شيء مؤلم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. ما في إنسان بيترك بيت بحي هيك، بحي خشن، البيوت مزدحمة جدا، الأولاد كثر، الصرف الصحي غير جيد مثلا، بيوت غير صحية، بينتقل لبيت فخم بحي راقي حيث الشمس الساطعة وحيث المساحات الواسعة والحدائق الغناء، بيتألم. فألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. لذلك لما المؤمن يشعر بدنو أجله من كرامته على الله أن الله يريه مقامه في الجنة، فإذا أراه مقامه في الجنة يقول لم أر شرا قط، ينسى كل المتاعب التي عاناها في حياته وكل المصاعب وكل الأمراض حتى كل الأخطار. لذلك ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعذب ببكاء أهله عليه. ومن أدق توجيهات هذا الحديث أن الرجل المؤمن إذا وافته المنية وأراه الله مقامه في الجنة يتألم كثيرا، لأن أهله يبكون عليه، هو في أعلى مقام وفي أسعد حال. فلذلك الإنسان علامة المؤمن أنه متفائل ولا يزيده مضي الزمن إلا رفعة. الزمن، تطور الزمن لصالح المؤمن، خطه البياني صاعد ومضي الزمن لمصلحته، أنه حينما يقوده الزمن إلى الموت، الموت تحفة المؤمن. فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. هذه الآية تذكرنا بقوله تعالى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي آية مشابهة فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فأجمع الآيتين، الذي يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يخشى مما هو آت ولا يندم على ما فات. وأجمل آية توضح هذه الآيات قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. الحقيقة المستقبل مخيف إذا الإنسان نشأ في معصية الله ومكن حياته، استقرت حياته، استقر دخله، لا يقلقه إلا الأمراض التي يريدها الزمان، لا يقلقه إلا المجهول. إلا المؤمن مرتاح لعطاء الله، مرتاح لتطمين الله عز وجل، مرتاح لوعد الله، مرتاح لبشارة الملائكة. فهذا الذي لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يخشى مما هو آت ولا يندم على ما فات، ماذا بقيت السعادة؟ أي السعادة كلها؟ لا شقاء ولا ضلال ولا ندم ولا خوف. ودائما الندم للماضي والخوف للمستقبل. الأحوال النفسية السيئة تدمر الصحة النفسية. الآن أيها الإخوة أكثر الأمراض أساسا الشدة النفسية، الضغط النفسي، القلق، الشعور بالحرمان، الشعور بالقهر، المشكلة التي لا حل لها. المؤمن معافى نفسيا من كل هذه الأمراض. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لكن كلام هذا يحتاج إلى همم عالية. كلمة قالوا ربنا الله، ثم استقاموا، تفيد ثم الترتيب لا على التعقيد، بل الترتيب على التراخي. فلماذا جاءت ثم؟ لما لم يقل الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله فاستقاموا؟ يعني أن تقول ربنا الله ليست كلمة تقولها عرضا، هي تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى مدارسة، تحتاج إلى سؤال وجواب، إلى طلب علم، إلى تفكر في السماوات والأرض، إلى تلاوة كتاب الله، تحتاج إلى حضور مجالس علم، تحتاج إلى أن تبذل من مالك، من وقتك، من فراغك، من خبرتك. يعني قالوا ربنا الله، وهذا القول أخذ من جهدهم ووقتهم الشيء الكثير. ثم استقاموا، هذا معنى أول. يعني كلمة ربنا الله، ربنا لخصها بكلمة، أما هي جهد جهيد. فأنت أيام بتقول، تتكلم عن حياة إنسان، أنه ولد في مكان كذا، نشأ في المكان الفلاني، تلقى علومه الابتدائية في المدرسة الفلانية، علومه الإعدادية والثانوية في المدرسة الفلانية، انتسب إلى الجامعة، تتب تقول ثم نال الدكتوراه، 7 سنوات دراسة، في ماجستير وفي دكتوراه وفي أطروحات وفي مواد متممة وفي أستاذ مشرف وفي أستاذ فاحص وفي أستاذ مقرر وفي أستاذ يعني يعطي النتيجة هناك، وعيد المحاضرة وعيد البحث وعيد كتابته وبيض ليها مرة ثانية، يقول لك 7 سنوات ما تموت. حتى أما بتاريخ الحياة ثم نال الدكتوراه، كلمة هي الكلمة بقابلها 7 سنوات، هي معنى قالوا ربنا الله، هي يعني وقت طويل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كم درس علم حضران؟ لك 7 سنوات ما غب الدرس. كم مال أنفقوا في سبيل الله؟ كم يوم استيقظ صباحا قرأ القرآن وذكر الله عز وجل؟ 100,000,000,000 امرأة غض بصره عنا، كل ما بالطريق ماشي بغض بصره مثلا. فهالجهود، الجهود النظرية والعملية والبذل والتضحية وطلب العلم والتواضع لمن تتعلم، هذا كله يعني مشمول بقول ثم، تفيد الترتيب على التراخي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الحقيقة قيمة إيمانك من استقامتك. قبل الاستقامة لا تفكر إنه إيمانك له قيمة إطلاقا، لأنه قبل الاستقامة مثل إنسان نظر إلى الشمس في رابعة النهار، نظر صفن، قطب جبينه، فكر، بعدين قال لك الشمس ساطعة، فأنت ماذا فعلت؟ ما فعلت شيء. إن قلت إنها ساطعة هي ساطعة، إن قلت ليست ساطعة هي ساطعة، لا إذا أثبتت سطوعها فعلت شيئا، ولا إذا أنكرت سطوعها فعلت شيئا. إن قلت غير ساطعة لا أحد يصدقك، وإن قلت ساطعة ما فعلت شيئا. فأنت إذا اعترفت أن الله موجود، أخي أنا أشهد أن لا إله إلا الله، إذا بدنا نشوف استقامتك، بيعك، شراءك، التزامك، صدقك، أمانتك، عفتك، غض بصرك، إحسانك لزوجتك، نشوف شو أين عملك. فلذلك الله عز وجل جعل الاستقامة علامة على صدق الإيمان، وإلا فالإيمان نفاق، الإيمان في خلل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يعني علامة المؤمن الصادق المطبق لأوامر الله عز وجل، المتمثل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا يخاف مما هو آت، ولا يخشى، ولا يندم على ما فات. وقد ورد في حق الصديق أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. أيها الإخوة، من دواعي استسلامك لله عز وجل شعورك أن الذي حدث وراءه حكمة بالغة، وأن الله بيده كل شيء، وهذا الذي حدث فيه كل أسماء الله الحسنى، فيه الحكمة وفيه العدالة وفيه الرحمة وفيه الخبرة وفيه القوة وفيه الردع وفيه التربية، كل أسماء الله الحسنى منطوية في أفعاله. لذلك بعضهم قال حينما يتحدث الله عن أفعاله يستخدم ضمير الجمع، إنا نحن نحيي الموتى، إنا أنزلناه في ليلة القدر. أما حينما يتحدث الله جل جلاله عن ذاته يستخدم ضمير المفرد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فإنني وإننا، إننا يعني أفعاله فيها كل أسمائه الحسنى، كل أسمائه الحسنى في أفعاله. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والحقيقة المؤمن بشارة الله له ووعد الله له هو الذي يسعده، كإنسان فقير جدا متعب جدا يعني يعيش في أصعب الحالات، لكن موعود بمبلغ كبير يوفر له أجمل بيت وأجمل مركبة وأجمل مصيف، فهذا الوعد القطعي يمتص كل متاعبه في الدنيا. لذلك المؤمن راضي أنه موعود بالجنة، فلعل يكون دخله قليل راضي، لعل في جسمه عدة علل راضي، زوجته ليست على ما يرام ما في الحال، الله عز وجل الله قسم ليها. حتى أن الإمام عليا كرم الله وجهه حينما سئل عن قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قال الحياة الطيبة هي القناعة بنصيبك من الله عز وجل. إذا الإنسان رضي عن الله، رضي عن نصيبه من الله، قبل شخصيته، قبل شكله، قبل دخله، قبل مهنته، قبل زوجته، قبل أولاده، يا ربي هذا أنت قسمت لي. ما في إنسان أسعد من الراضي بما آتاه الله، هذا الرضا مقام عالي كثير. يا رب أنت هيك فترت لي وأنا راضي. بتلاقي المؤمن يعني قلبه مفعم بالرضا، لأنه رضا من علمه، يعلم أن هذا الذي ساقه الله إليه هو أكمل شيء، أكمل شيء بالنسبة له طبعا، مو كمال مطلق لا، هذا الوضع بناسبه. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. والأول لا يصلح له إلا الغنى إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. في حكمة إلهية، المؤمن مستسلم لله عز وجل. مو معنى هالكلام أنه الإنسان يقعد عن طلب المزيد لا، لكن حينما يبذل كل طاقته وتنتهي به كل جهوده إلى هذا المكان، عندئذ يرضى بقضاء الله وقدره. قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نحن أولياؤكم، والله كلمة رائعة. المؤمن يشعر أن الله وليه يدافع عنه، الله سبحانه وتعالى ينقله من منزلة إلى منزلة بأدبه بكرمه بفرحه ببكيه أحيانا بيحرمه بيعطيه، يسوقه إلى عباده الصالحين، يجمعه مع أهل الحق، يبعده عن مزالق السوء. نحن أولياؤكم، يعني ولله المثل الأعلى. الصور ولي إنسان، الصور أب أنت بيزوج بنته يقول لك ما بقدر بنتي هي، بدي التقي مع الخطيب بدي شوفه، بتفحص شخصيته بتفحص أخلاقه بتفحص صلاته، بيسأله عن دينه وين حتسكن لي إياها بنتي وين حت، آلاف الأسئلة، لأنه هو وليها، هو وليها الذي يرعاها ويحذب عليها ويعطف عليها ويحبها. هو لله المثل الأعلى، إله خالق الكون يقول نحن أولياؤكم. هنيئا لمن كان الله وليه. الله ولي الذين آمنوا يخرجه من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات. ربنا عز وجل بيعلك من وضع لوضع أحسن، من تفلت لتمسك، من شقاء لسعادة، من ضياع إلى وجدان، من نقمة إلى رضا. أيام بقاويك ببيت، أيام بزوجك، أيام بيسر لك عملك التجاري بتربح، بيجيك دخل حلال، أيام بيجمعك مع أهل الحق، أيام بيجمعك مع الصالحين، أيام بيسر يدخل على قلبك السرور. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. الإنسان إذا كان في طاعة الله فالله وليه. الحقيقة أنه شغلة قضية سهلة جدا، لمجرد أن تستقيم على أمره تستحق أن يكون الله وليك. أما كل إنسان خرج عن أمر الله عز وجل كأنه جعل الشيطان وليا. الشيطان عدو، عدو مضل مبين. فكل إنسان يعصي الله خرج من ولاية الله وصار تحت ولاية الشيطان. هو وليهم يخرجهم من النور إلى الظلمات. فالإنسان المؤمن إذا قرأ هذه الآية شعر أن الله وليه، يدافع عنه، يأخذ بيده كلما عثر، كلما زلت قدمه يسوق له من الشدائد ما يحمله على التوبة، يتوب عليه ليتوب. هي معنى وليه. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني أنت لست سائبا، الله عز وجل قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أنت ضمن التربية. نقطة دقيقة، أحيانا الإنسان يحرص على مصلحة إنسان لكن في الدنيا فقط. الأيام أم تتمنى لابنتها البيت الفخم والزوج الغني والأدوات الحديثة والمركبة الفارهة، وقد تنسى أن ابنتها ليست في طاعة الله. فإذا قرت عينها بدنياها وبيتها وزوجها الغني والبنت ليست مستقيمة مثلا، فهي حرصت على دنياها فقط، فهذه ولاية ناقصة. الأب أحيانا لو أنه اهتم بطعام ابنه فقط ونسي مستقبله، هي ولاية ناقصة. ما أهمل دراسته، ما اهتم بعلمه، بس أمن له طعامه وشرابه وثيابه. ناقصك شيء؟ ناقصه علم، ناقصه يتعلم. فالولايات البشرية ولايات ناقصة مبتورة. أكثر الناس بتوهموا إذا الإنسان حقق شيء بالدنيا انتهى، أمن مستقبله بإله، ركز وضعه. والله أخي دخله الحمد لله كبير، وعنده سيارة وعنده بيت وعنده معمل، مو ناقصه شيء. يكون مو أخذ شيء من الله، منوب، ما أخذ شيء من الله لسه، غارق في المعاصي. فربنا عز وجل قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله حريص على آخرتنا، على دخولنا الجنة. لذلك كل ما تراه أعينكم من مصائب في الدنيا، من نكبات، من أهوال، من أجل أن تسوق العبادة إلى الله عز وجل. رجل قال عن بلد تعاني ما تعاني من خصومها في الصرب، قال نحن لم نكن مسلمين من قبل، نأكل الخنزير ونشرب الخمر ونأتي الفواحش ونفعل كل المعاصي. قال الآن صرنا مسلمين، الآن صرنا مسلمين بهذا الضغط الشديد. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني الله عز وجل حتى النكبات الكبيرة، يعني فهم محدود، إنه والله فلان هذه الدولة فعلت هكذا مع جارتها وعملت، لا، في فهم أعمق بكثير. لما الله عز وجل قال ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. حتى الأحداث الكبرى لها تفسير توحيدي رائع جدا. فنحن أولياؤكم، إذن لأنه الولاية تمتد للآخرة فصار في تأديب في الدنيا. لو كان في الدنيا فقط ينبغي أن يكون الناس جميعا في بحبوحة وفي غنى، ما في ولا مشكلة ولا مرض ولا هم ولا حزن، لكن لأن الله سبحانه وتعالى ولينا في الدنيا والآخرة، بل إن الدنيا مطية للآخرة، مزرعة للآخرة، بل إن الدنيا لا معنى لها إلا أن تكون سببا للآخرة. لأنه يوم القيامة حينما يدخل أهل الجنة الجنة يقولون: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. لولا أن كنا في الأرض وعرفنا ربنا في الأرض واستقمنا على أمره في الأرض وفعلنا الصالحات في الأرض لما كنا في الجنة الآن. إذن هنا الآية: نحن أولياؤكم، أولياء أموركم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا كان جاءك من الله ما يعجبك فهذا من نعم الله عليك، وإذا جاءك من الله ما لا يعجبك فهذا من تربيته لتكون في الجنة. أعطاك مالا للدنيا، أعطاك بيتا للدنيا، أما سلب منك شيء وأنت غافل فهذا الذي سلبه منك من أجل أن تصحو، من أجل أن تلتفت إلى آخرتك، من أجل أن تفعل الخيرات. إذن لما تجمع الدنيا مع الآخرة تنحل المشكلات. أما الدنيا فقط، في متاعب في الدنيا لا تعد ولا تحصى، لك ما حدا مرتاح، سبحان الله، طبعا ما حدا مرتاح، ما حدا مستقيم. أما لو أنك استقمت على أمر الله، الله عز وجل يقول: قل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أما في الآخرة، هذه الآخرة التي خلقنا لها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طبيعة الحياة الدنيا قائمة على الكدح: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. طبيعة الحياة الدنيا قائمة على تكبد المشاق، تكبد المشاق: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقول لك: ما وصلت لهون لطلعت عيني بطول بالعرض، لحتى اشترى شقفة بيت 60 متر بآخر ما عمر الله، يقول لك: متت مليون موتة لو وصلت له. هيك الدنيا، لحتى تزوج، لحتى اشترى بيت، لحتى استقرت حياته، لحتى طلع عن الأرض متر نص متر، يقول لك: هلكتني، سكنت طقاق الجن. الحياة مبنية على الكدح وعلى التكبد: لقد خلقنا الإنسان في كبد. أما الجنة مبنية على الطلب: اطلب تعطى. شوف الآية: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لمجرد أن تطلب شيئا فهو أمامك إلى أبد الآبدين. لا في تقدم بالسن، ولا في أسيد أوريك، ولا في كوليسترول، ولا في دستان معطل، ولا في زرع كلي، ولا في ابن عاق، ولا في زوجة ناشزة، ولا في بيت صغير، ما في مشكلة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يعني هكذا الآخرة، نحن مخلوقون لهذه الحياة، فهنيئا لمن سعى من أجلها، والشقاء لمن رضي بالدنيا. من أراد الدنيا فقط فقد غامر وقامر، قامر بسعادته الأخروية. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. شوف، يعني أخطاءك غفرها لك ثم رحمك بهذه الجنة. هذا كله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هي مقام أول. المقام الأعلى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. بعد ما ربنا عز وجل صور لنا كمال الإنسان، طريقة كمال الإنسان، المرحلة الثانية طريقة تكميل الآخرين. طبعا هذه صنعة الأنبياء، هي للدرس القادم إن شاء الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن دعوا في أذهانكم أن علامة صدق إيمانكم الاستقامة على أمر الله، وأن علامة صدق الدعوة إلى الله العمل الصالح. ربنا عز وجل قرن الإيمان بالاستقامة، والدعوة إلى الله بالعمل الصالح. فإن لم يكن مع الإيمان استقامة فلا قيمة لهذا الإيمان، وإن لم تكن مع الدعوة إلى الله عمل صالح فلا قيمة لهذه الدعوة. والحمد لله رب العالمين.